الفرقة الناجية أصولها وعقائدها لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. أنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فيا أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد إليكم الله عز وجل على أن جمعنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة النبوية الشريفة، وفي جامع الشفا بمدينة حوطة سبير. جمعنا بشيخ كريم وعالم جليل بذل وقته وماله وجهده للدعوة إلى الله ونصرة دينه، وهو ممن نحسبه والله حسيبه من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ممن نفع الله بعلمهم القريب والبعيد. ضيفنا الليلة فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، المدرس في الجامعة الإسلامية، فحياه الله وجزاه الله خيرا على تلبيته لدعوة إخوانه، فتكبد مشاق السفر وعناء الانتقال. نسأل الله أن يجعل له في كل خطوة خطاها إلى هذا المكان حسنات ترفع درجاته وتخفض سيئاته. وسيتحدث إلينا فضيلة الشيخ ربيع في هذه الليلة بحديث مهم ومحاضرة نافعة إن شاء الله، عنوان لها فضيلته بي الفرقة الناجية أصولها وجهودها في خدمة العقيدة والإسلام. سائلين الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويدله على الحق، وأن يهدينا وإياه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونحن إذ ندعو الشيخ لإلقاء كلمته، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وليتفضل الشيخ ربيع لإلقاء كلمته مشكورا ومأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعنا هذا لوجهه وللتعاون على البر والتقوى ولمحبة الحق والوصول إليه. وندعو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أيها الإخوة، أعتذر مما قيل في المقدمة، فإنني لا يصدق علي أني بذلت نفسي ومالي في سبيل الله. ونستغفر الله ونتوب إليه. وأتذكر مرة أن أحد العلماء المصريين أثنى على الشيخ ابن باز ثناء يستحقه، واعترض على هذا الثناء الشيخ بن حميد رحمه الله، وقال: أنت أثنيت على الشيخ في وجهي، وما كان ينبغي، فقد قصمت ظهر الشيخ. فقال الشيخ يتكلم وكان مستنقا بالبكاء: والله إني يعلم الله لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا. وصدق الشيخ، وهذا من تواضعه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله الصادقين المخلصين في تواضعهم، وأن يجنبنا وإياكم الرياء وحب السمعة، إن ربنا سمع الدعاء. ثم أيها الإخوة، عنوان الكلمة في هذا اللقاء ما سمعتموه: الحديث عن الفرقة الناجية، جهودها العامة والخاصة، وأصولها وعقائدها. وحينما نذكر الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو الغرباء أو ما قيل في أهل السنة والجماعة، هذه كلها تطلق على جماعة واحدة، هي جماعة الحق، هي جماعة الحق المتبع لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي السلام عليها. وإذا قلنا هذا، فإبعادا لللبس ولما يشيعه بعض الناس متسرعين ويرجمون بالغيب ما يقولونه، إن نقصد بأهل الحديث أو الطائفة المنصورة جماعة في مكان معين، فنبرأ إلى الله من هذا القول. وأنا قد كتبت قبل سنوات كثيرة مكانة أهل الحديث، وأدخلت فيهم في الدرجة الأولى أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب وعلماء هذا البلد وأهل الحديث في الهند وأنصار السنة في السودان ومصر وفي شرق آسيا وفي كل مكان. كل من تنطبق عليه هذه الصفات يدخل في الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو الأحاديث الذين صحت عقائدهم، فلا يعبدون إلا الله، ولا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يلجؤون في الشدائد والكروب إلا الله تبارك وتعالى، ويعرفون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دان بذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم، ودونت عقائدهم في الدواوين الكثيرة المبثوثة الآن بأيديكم. نقصد هؤلاء جميعا، كل من يصدق عليه الالتزام بكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وعبادة، فإننا نعني هؤلاء بهذه الكلمة الفرقة الناجية. إذا قلنا عنهم إن الحديث فهم كذلك، لأنهم يتعبدون الله بالحديث في عقائدهم وفي عباداتهم في الوقت الذي يرفض فيه أهل البدع اعتقاد ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق بصفات الله أو تعلق بأمر من الأمور الغيبية كعذاب القبر وفتنة القبر والصراط والميزان وما شاكل ذلك، أو نزول عيسى أو خروج الدجال أو ما شاكل ذلك، يردون نصوص السنة بحجة إنها أخبار أحاد لا تفيد إلا الظن، فلا تصلح لأن يبنى عليها الاعتقاد، لا فيما يتعلق بالله ولا فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي أشرنا إليها. فهؤلاء يخالفون هذه الفرق الضالة في هذه القضايا، ويؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، سواء في ميدان العبادة أو في ميدان العقيدة أو في الأمور الغيبية أو في أشراط الساعة ما شاكل ذلك. فإذا أردنا قلنا الطائفة الناجية أو الطائفة المشهورة أو أهل السنة أو الحديث، فهم جماعة واحدة، هذا منهجهم، وعلى رأسهم علماء هذا البلد، وعلى رأس هذه المناهج، وهي منهج واحد، المنهج المدروس المقرر في هذه الجامعات، المنهج السلفي القائم على أنواع التوحيد على الوجه الصحيح المستمد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تحدثنا عن الفرقة الناجية فنقصد كل من ذكرناهم لكم ووصفناهم، سواء كانوا في هذا البلد أو كانوا في غيره، في مشارق الأرض ومغاربها، في هذا الزمن وما قبله إلى عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن لا ندور في حلقة ضيقة ولا وإنما في هذا الميدان الفسيح الذي نقول، وهذا قررته في عدد من الكتب، والحمد لله رب العالمين، ولا تقرؤون كتابا إلا وتجدون ما يؤيد هذا الكتاب، مما يجعل يعني كلام هؤلاء يعني موضع نظر. فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يراقبوه، وأن لا يؤذوا المؤمنين بالظلم وإشاعة الباطل، فإن هذا فيه صد عن سبيل الله. ونحن بحمد الله نكتب منذ عرفنا تشربنا المنهج السلفي إلى يومنا هذا، نمشي في خط واحد ولله الحمد، ليس لنا ألوان وليس لنا خطوط متداخلة أو غير متداخلة، إنما نمشي إن شاء الله في خط واحد، ونرجو الله أن يثبتنا عليه وأن يسدد خطانا فيه إلى أن نلقى الله، كما ندعو لكل من نعتقد فيه أنه من أهل هذا المنهج أن يثبته الله على هذا المنهج، وأن يهدي الله الأمة الإسلامية جميعا إلى العودة إلى جادة الحق. هذا ما أريد أن أبين به يعني ما يدور حول هذا الموضوع، حتى إذا تحدثنا عن الفرقة الناجية أو ذكرنا أهل الحديث أو ذكرنا أهل السنة والجماعة، فإنما نعني شيئا واحدا، قد يسبق لساني إلى هذا وقد يسبق كلامي هذا، وكل عندي يعني شيئا واحدا كما ذكرت لكم، جماعة واحدة جمعت على هذا الحق في السابق واللاحق. وبعد، فإن أسعد الناس بالنجاة، وأسعد الناس بلقب أهل السنة وأنصار السنة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم أولئك الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة من عقيدة ومنهج. وإذا درسنا واقع المسلمين ومناهجهم وتأريخهم أعني الفرق الإسلامية، نجد أن من يصدق عليهم الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث، إنما هم الذين يلتزمون هذا المنهج السلفي الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والتشريعات والسياسة وغيرها. هم أحق الناس بهذا الوصف الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، لأن الأئمة في الإسلام حينما يسألون عن حديث الطائفة المنصورة يفسرونه بأهل الحديث، وهؤلاء الحديث من بينا لكم سموا أهل الحديث، وإن كان كثير من الفرق يشاركونهم في دراسة الحديث وحفظه، لكنهم هم يمتازون بأنهم يتمسكون بالحديث في أبواب الإسلام كلها، في العقائد والعبادات والسياسات وغيرها، متمسكين بكتاب الله. إذا تتبعنا تاريخ الطوائف كلها وعقائدها ومناهجها نجد أن أهل الحديث الذين وصفهم الإمام أحمد وابن المبارك وابن المهدي والبخاري وغيرهم وغيرهم وصفوا، يعني طبقوا حديث ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة، يعني الجماعة الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون: المراد به أهل الحديث. إذا لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني هم أهل الحديث. فإذا سئل أحمد أو مبارك أو غيره عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذا سئل عن الحديث يقولون: هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم وجدوا في الواقع أن من يصدق عليهم هذان الحديثان المتواتران لا يجدون في الساعة من الفرق ينطبق عليها الحديثان المتواتران إلا أهل الحديث. وجدوهم يؤمنون بما يتضمن الحديث من عقائد إلى جانب القرآن. ثم من ورث أهل الحديث في هذا المنهج من الاعتقاد والإيمان بما دلت عليه الآيات ودلت على الأحاديث، سواء ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، يتعلق بالجنة والنار وغيرها، إذا كانوا يؤمنون بما دلت عليه الأحاديث ودلت عليه الآيات إيمانا صادقا فهم إن شاء الله أهل الحديث. وفي باب العبادة لا يقدمون قول أحد على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نجد في هذا البلد العلماء ينتسبون فقهيا إلى مذهب أحمد، لكن الذي وجدناهم يمتازون به على سائر أهل المذاهب أن فتاواهم قائمة على الكتاب والسنة، وإذا خالف المذهب حديثا ردوا المذهب لأجل الحديث، وإذا خالف آية ردوا المذهب لأجل الآية. وجدنا هذا في تدريسهم وفي خطبهم وفي محاضراتهم وفي مؤلفاتهم وفي فتاواهم، نجدهم يقدمون الحديث حتى على قول أحمد بن حنبل أو غيره. فهم من أهل الحديث، وهم من الفرقة الناجية، ومن الطائفة المنصورة. هذا نذير الله به، هو شيء ملموس، ومن أراده في الواقع فليرجع إلى الفتاوى والمحاضرات والكتب يجد هذا. فلهذا قد يسعى بعض أهل الفتن لاستغلال إطلاق أهل الحديث أو السلفيين على هؤلاء حتى، فيقول إن المقصود به غيركم. ونحن هذه كتبنا ومحاضراتنا كلها تدخل، ولله الحمد، حملت هذه الدعوة قديما وحديثا في هذا البلد الذي نفع الله بدعوته الأمة الإسلامية وأيقظها من سباتها وأخرجها من ظلمات الجهل والضلال بهذه الدعوة. فالآن الجماعات السلفية تنتشر في العالم تسير على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأثير دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي حمل السيف إلى جانب المصحف وأقام للإسلام دولة تحكم بشريعة الله وتنصر الحق وتأسس له الجامعات والمدارس والمراكز وتبذل الملايين للدعوة إلى الله في نصرة هذه الدعوة السلفية السابقة التي نفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. ولولا ما يعترضها من أساليب أهل الفتن لتغيرت أحوال المسلمين ولكانت على غير ما هي عليه الآن بسبب هذه الدعوة التي انطلقت من هنا يشع منها نور الإسلام ونور الإيمان ونور التوحيد. هذا شيء لا ينكره إلا حاقد مباهت يحقد على هذه الدعوة السلفية. فالفضل لله تبارك وتعالى في استضاءة المسلمين الآن وفي استدلالهم في كتاباتهم وفي دروسهم بقال الله قال رسول الله. يرجع هذا الفضل كله إلى هذه الدعوة السلفية التي أنقذ الله بها هذا البلد من الجهل والشرك والضلال والبدع والفوضى والهمجية إلى نور التوحيد والحق والعدل والإنصاف والانتظام في أمور الدين والدنيا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح العقبات من طريق هذه الدعوة حتى تأخذ طريقها إلى العالم الإسلامي. لقد ذهبت إلى بنغلاديش وأهله متعصبون صوفية وأحناف، ولكنهم والله كانوا يتراكضون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ومنهج الجامعة الإسلامية منهج الإسلامي صحيح عقيدة وشريعة. وكان أهل الفتنة المدسين في هذه الجامعة يحولون بين الناس وبين الوصول إلى هذا المنهج. وذهبت إلى باكستان وكانوا يتراكضون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ولو وجد من يسعفهم بهذا المنهج لتغير واقع هذه المدارس التي تقوم على التأصل الأعمى للتصوف الضال وللجهود والتقليد في المذاهب. أقول إن أولى الناس بهذا الوصف، وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أهل الحديث وعلى رأسهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصحاب رسول الله ما فتحوا الدنيا إلا بقال الله قال رسول الله، ونشأ علماء أفذاذ في العالم الإسلامي على قال الله قال رسول الله. فكانت القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون المفضلة لشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان عندها إلا قال الله قال رسول الله. يعلمون العرب والعجم، كل من يدخل في دين الله يربونه تربية صحيحة على قال الله على قال رسول الله رسول الله في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة وكل شيء. ثم جاءت القرون التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السنن، وفي رواية تسبق شهادة أحد يمينا ويمينه شهادته. هذه القرون التي ينطبق على هذا الوصف أنجى الله تبارك وتعالى من هذه الأوصاف الذميمة من تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله وما الحديث في عقائد وعباداتهم. تفرق الناس إلى جهمية، إلى معتزلة، إلى خوارج، إلى روافض، إلى مرجئة، إلى كذا وكذا، ولهم مناهج منحرفة كفار كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبقي هؤلاء هذه الطائفة المنصورة والناجية على كتاب الله تبارك وتعالى، فهي تستحق وصف النصر، لأن الله ينصرها في الدنيا إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والسنان، وصفت بالناجية لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله الذي توعد به تلك الفرق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الآن فتشوا في الفرق كلها تجدون على من ينطبق هذا الوصف، على ما أنا عليه وأصحابي، لا ينطبق إلا على أهل الحل، أهل العقائد الصحيحة الذين يحاربون الشرك ويحاربون الضلالات ويحاربون البدع، سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالعادات أو تعلقت بالعقائد، هم هؤلاء. فهم نجاة أهل النجاة باعتبار أنهم ينجون حينما تهلك هذه الفرق بسبب ضلالها، وهم أهل النصر المؤيدون من الله بالحجة والبرهان. فهم الآن لا يستطيع أن يواجههم أحد في ميدان الاستدلال والاحتجاج، لا في ميدان العقيدة ولا في غيرها، فهم منصورون ولله الحمد. وهذا أعظم النصر، إذ هذا هو نصر الأنبياء، فإن أعظم الأنبياء الذين قال الله فيهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنما كان نصرهم بإقامة الحجة. فإن أكثر الأنبياء ما جاءوا بالسيف، جاءوا بالحجة والبرهان، فكانوا يدحضون الباطل وينصرهم الله على أعدائهم في الدنيا بإقامة الحجة، ثم بأسلاك أعدائهم، كما أهلك الله قوم نوح، وكما أهلك قوم عاد، وكما أهلك قوم ثمود إلى آخره. فهذا نصر لهم في الدنيا، ويوم القيامة ينصرهم الله تبارك وتعالى الحكم العدل، فيفصل بينهم وبين خصومهم، أعداهم إلى النار وهم إلى الجنة. فهذا غاية النصر من الله تبارك وتعالى لرسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن الآن يستطيع أن يقف في وجه هذه الفرقة بالحجة والبرهان وإن تغلب بالسيف والسنان مؤقتا، ولكن التمكين والنصر الحقيقي بالسيف والسنان دائما إن شاء الله في انتظار هذه الفرقة إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرها في الدنيا والآخرة، لأنها صاحبة الحق، والتي نرجو الله تبارك وتعالى النجاة في الآخرة بسبب عضها بالنواجد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعني بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة من هذا الوقت إلى أحد الصحابة الكرام وإلى القرون المفضلة، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأشهر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم سادة هذه الطائفة وقادتها. ولم أقول هذا من عندي، قال هذا ابن تيمية: إن رأس الفرقة الناجية رسول الله وأصحابه. وإن كان أنا لرأي أقول إن أصحاب رسول الله فوق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن هذا رأي ابن تيمية أقولكم بأمانة، إنه يرى أن سادة هذه الفرقة هم رسول الله وأصحابه. ثم يأتي بعدهم التابعون، أئمة التابعين رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عثمان مسعود والقاسم بن محمد بن بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من أفاضل التابعين رضوان الله عليهم. ثم تلا هؤلاء أتباع التابعين أئمة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث في نفس الوقت، وهم الإمام مالك والإمام الأوزاعي يونس بن يزيد الأيلي من كبار أصحاب الزهري رضوان الله عليهم، ثم يتلو هؤلاء يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، ومن الطبقة الثانية أيضا من أتباع التابعين حماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وتلاميذهم مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وزهير بن حرب وغيرهم. ثم يتلو هؤلاء الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة حقا، والصديق الثاني كما يقال عنه رضي الله عنه، شبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تجاه الردة، إذ قضى الله على تلك الفتنة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما انضرى لها وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه رضوان الله عليه. وكان الصحابة يخالفونه في هذا الرأي، ثم استراحوا إلى رأيه واطمأنوا إلى رأيه وقاد هذه المعركة وخاض هذه المعركة ضد أهل الردة، فعادهم الله إلى حضيرة الإسلام بسبب ذلك الموقف العظيم. والإمام أحمد رضي الله عنه وقع في وجه الفتنة في عهده، صمد لها وتحمل من الأذى ومن الضرب ومن الإهانة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وكانت العاقبة له وكان النصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إمام أهل السنة وإمام من بعده الإطلاق، وكل من حاد عن سبيل هذا الإمام فهو من أهل الضلال، كما يروي شيخ الإسلام تيمية أن عبد القادر رضي الله عنه سئل: هل يكون هناك من ولي الله على غير طريق أحمد؟ قال: ما كان ولا يكون، ما كان ولا يكون. فهو إمام أهل السنة، وكان من أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب وأمثالهم من شيوخ البخاري ومسلم. ثم جاء حمل الراية بعدهم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ومن عاصر أمة الإسلام كان هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة دعوة وتدوينا لهذه السنة وردا على فرق الضلال كما سيأتي. ثم تلاهم بعد ذلك تلاميذهم مثل ابن خزيمة ومن عاصره وعثمان بن سعيد الدارمي وأمثالهم، حملوا راية السنة وناضلوا عنها وذبوا عنها رضي الله عليهم. ثم بعدهم جاء الدارقطني ومن عاصره، ثم جاء بعدهم الخطيب ومن عاصره، ثم جاء بعدهم عبد الغني المقدسي وابن قدامة والضياء المقدسي، ثم جاء بعدهم ابن تيمية وتلاميذه وزملاؤه كالمزي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب. ثم حصل فترة ثم جاء المجدد الحق الذي جدد الإسلام دين ودولة، الإمام محمد عبد الوهاب رضي الله عنه وجزى الله خيرا، وتلاميذه. هؤلاء يا إخوة في الجملة وباختصار هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والغرباء، وقل ما شئت فيهم من المدح والثناء الذي يستحقونه والذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وسادتهم في هذا الميدان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني وسط معتدلين ليس فيهم تطرف وليس فيهم جفاء، يختلف عن اليهود الذين جفوا الأنبياء، جفوا رسول الله وجفوا عيسى وقتلوا الأنبياء، ولا مثل النصارى الذين غلوا في بشر وهو نبي الرسول حتى جعلوه ابن الله وجعلوه هو الله وقالوا ثالث ثلاثة وموسط بين الأمم، ومعتدلون في كل ميدان من ميادين الحق. ثم قال الله في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين اتبعوهم بإحسان ليس المقصود التابعين على الإصطلاح المعروف، وإنما المراد الذين اتبعوهم في التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهم الطائفة المنصورة أهل الحديث ومن سار على نهجهم. فهؤلاء هذا الرابط بينهم وبين أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، إن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، رضي عن الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يوم القيامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فهذا يؤيد حديث الفرقة الناجية وحديث الطائفة المنصورة، هذه النصوص تؤيد هذه الأحاديث، لأن القرآن يدعم الحديث والحديث يدعم القرآن ويفسره ويبينه ويفصل مجمله إلى آخر البيانات التي تحققت من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله بشأنه وما أنزل إليك الذكر إلا لتبين للناس. فهذه الآيات التي تربط بين هؤلاء الأتباع الذين أخبر رسول الله أنهم ناجون وأخبر الله تبارك وتعالى عن رضاه عنهم وإدخالهم جنات تجري تحتها الأنهار، لماذا؟ لأنهم اتبعوا الصحابة بإحسان، اتبعوا المهاجرين والأنصار فأحسن الاتباع. وكيف نحسن الاتباع إذا لم يكن منهجنا كتاب الله وسنة الرسول؟ فالذي لا يعتمد كتاب الله وسنة رسول الله منهجا في عقيدته وعبادته كيف يكون متبعا لأصحاب رسول الله بإحسان؟ كيف وقد خالفهم في أهم القضايا وهي العقيدة، وخالفهم في القضايا الأخرى؟ هذا ليس بمتبع، لا يقال أبدا عقلا ولا عاطفة أن هؤلاء قد اتبعوا أصحاب رسول الله من المهاجرين الأنصار قد اتبعوهم بإحسان، إلا إذا يعني تعمدنا المغالطة، حينئذ قد تنجح المغالطة وتروج على كثير من الناس. أما إذا تجردنا من الهوى وأردنا أن نعدل ونقول كلمة الحق فإنه لا يصدق الاتباع بإحسان إلا على هذا الصنف الذي تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام واتبعوا سبيل المؤمنين الذين قال الله في شأنهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا إلزام من الله تبارك وتعالى باتباع سبيل المؤمنين وهم أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، ووعيد شديد لمن يخالفهم بالنار، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ ما هي سبيلهم؟ سبيل القرآن والسنة في العقائد والعبادات، نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا يتفق مع حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا خالف أصحاب الرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين. وقد قيل قال العلماء إن هذه الفرق ترجع إلى الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج والمرجئة، وإن كفرت تعود إلى هذه الأصول. يجمعهم الخلاف لأصحاب رسول الله والمفارقة لهم بعدما تبين لهم الهدى، وهم يستحقون هذا الوعيد الشديد. وينجو منه بمفهومه من اتبع سبيل المؤمنين، يعني إذا كان هؤلاء الذين يخالفون ويشاقون يستحق هذا الوعيد، فمن يتبع ولا يخالف ولا يشاق فإنه يستحق ما يستحق أصحاب رسول الله من الوعد الصحيح الوعد السابق في قوله والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم وارضاهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يسبق عليهم هذا الوعد وبمفهوم آية ويتبع غير سبيل المؤمنين ومتبع سبيل المؤمنين فينجون من الوعيد الذي سيصبه الله على من شاق هؤلاء المؤمنين وخالف سبيلهم. هؤلاء الذين ذكرنا لكم من طبقات الأمة في مختلف الأجيال النصوص القرآن والسنة تشهد لهم بأنهم الحق، وقد دونوا ذلك في مؤلفات لا تحصى، ودونوها في صحاحهم ومسانيدهم ومعادنهم وفي الأجزاء وغيرها والكتب التي فسر بالعقائد وغيرها، بينوا فيها الحق وأدانوا فيها أهل الباطل وأهل الضلال من مختلف الفرق بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنأتي الآن إلى صحيح البخاري، افتتح كتابه أو جعل في مفتتح كتابه كتاب الإيمان، أسس على الوحي، كتاب الوحي الذي يقوم عليه الإيمان، ثم جاء بكتاب الإيمان وجاء فيه بأدلة أهل السنة والجماعة المخالفة لأهل البدع وخاصة المرجئة. فهذا كتاب فقه وعقيدة وحديث، كتاب الإيمان، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب عقيدة، يبين فيها منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ويرد فيها على أهل البدع بنصوص القرآن والسنة. ثم عقد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يرد فيه على أهل البدع وأهل الأهواء عموما وأهل الرأي الذين غلوا في القياس، حتى أدى بكثير منهم إلى رد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة اتباعا لهذا القياس. فرد عليهم البخاري بهذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الذي دون في صحيح البخاري، وأشار في الصحيح أن له كتابا مفردا في هذا المضمون. ثم عقد كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وسرد فيه آيات الأسماء والصفات وآيات العقيدة، يرد فيه على الجهمية والمعتزلة والقوارض الذين انحرفوا في أبواب العقيدة، فهم لا يدونون الأحاديث هكذا لحفظ الأحاديث، إنما يدونون الحديث للفقه والتفقه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الحلال والحرام والمعاملات والعبادات وغيرها. ثم الإمام مسلم عقد كتاب الإيمان، كتاب الإيمان هذا إذا قرأته تجد كأن الإمام محمد بن عبد الوهاب استمد كثيرا من نصوص كتاب الإيمان. كتاب الإيمان له كتاب توحيد، كتاب توحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات موجود فيه، عرفتم؟ وربما استرد محمد بن الوهاب كثيرا إلى هذا الكتاب وإلى كتاب التوحيد للإمام ابن منده محمد بن إسحاق صاحب كتاب التوحيد. إذا جئت إلى هذا الكتاب ما شاء الله كأن محمد بن عبد الإمام محمد الوهاب اقتبس من هذا الكتاب. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد العظيم لم يكن بدعا بالتأليف بكتاب التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الضلال والبدع والانحرافات في كل زمان، فهم يحفظون آية السنة وفي نفس الوقت